أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. واليوم إن شاء الله نشرع في مسألة جديدة وفي فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، هو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صلاة الكسوفين. الشيخ رحمه الله شرع الآن في الكلام عن القسم الثاني من أقسام النوافل، وهي النوافل التي تسن في الجماعة. تكلمنا في درس أمس عن أول هذه النوافل التي تسن في جماعة، وهي صلاة العيدين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة، وصلاها أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا النحو. كذلك من هذه الصلوات التي تسن في جماعة صلاة الكسوفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة في جماعة، وصلاها أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا النحو، فالجماعة فيها مطلوبة. ولو أنه صلى في جماعة فإنه يثاب على ذلك لاتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو أنه صلاها منفردا أيضا يكون بذلك قد أصاب أصل السنة. قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة الكسوفين. وصلاة الكسوفين أي كسوف الشمس والقمر، وأقلها ركعتان كسنة الظهر، وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة، والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة أو قدرها، وفي الثاني كمئتي آية منها، والثالث كمئة وخمسين، والرابع كمئة، وأن يسبح في أول ركوع وسجود كمئة من البقرة، وفي الثانية من كل منهما كثمانين، والثالث منهما كسبعين، والرابع كخمسين. قال: بخطبتين أي معهما بعدهما، أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين. بعدهما أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين، ولو في غد فيما يظهر. قال: والكسوفين، ويفتتح أولي خطبتي العيدين للكسوف بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، والثانية بسبع، وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة. قال السبكي: ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: وصلاة الكسوفين. المراد بصلاة الكسوفين يعني صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، والأفصح هو تخصيص الكسوف بالشمس وتخصيص الخسوف بالقمر، فيقال كسفت الشمس، ويقال كذلك خسف القمر. قال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر، فجعل الله سبحانه وتعالى الخسوف للقمر. ويجوز أن يجعل كل واحد للآخر، فيجوز أن يقول خسفت الشمس وكسف القمر، لكن الأفصح هو الذي ذكرناه أولا، أن يقول في الشمس كسوف الشمس، ويقول في القمر خسوف القمر، اتباعا لما جاء في كتاب الله سبحانه جل وعلا. ويطلق الكسوف على احتجاب ضوء الشمس، سواء كان هذا الاحتجاب احتجابا كليا أو كان هذا الاحتجاب جزئيا. وكذلك بالنسبة للخسوف، الخسوف أيضا يطلق على احتجاب نور القمر، سواء كان هذا الاحتجاب كليا أو كان جزئيا. وصلاة الخسوف وكذلك الكسوف من الصلوات التي شرعت لسبب، ولهذا أضيفت هذه الصلاة لهذا السبب. نقول صلاة كسوف الشمس، صلاة خسوف القمر، فيلجأ المسلم فيما إذا حصل شيء من ذلك، يلجأ المسلم إلى الصلاة، يلجأ إلى الدعاء من أجل أن يكشف الله سبحانه وتعالى هذا الذي نزل بهم. وهذه الصلاة شرعت في السنة الثانية من الهجرة، ووافق ذلك يوم أن مات سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو خسوف القمر إنما يكون لموت عظيم، فلما حصل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا هذا الكسوف الذي حصل للشمس بموت سيدنا إبراهيم عليه السلام وابن النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس من أجل أن يبطل هذا الزعم، ومن أجل أن يبين أن هذا الأمر إنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لصلاة خسوف القمر فشرعت في السنة الخامسة للهجرة، والأصل في مشروعية هذه الصلاة قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية جاءت تمنع السجود لغير الله عز وجل، وفيها في المقابل الأمر بالسجود عند حصول كسوف أو خسوف للقمر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ما جاء في هذه الآية بفعله عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وأجمع المسلمون على مشروعية هذه الصلاة. طيب، الآن عرفنا أن هذه الصلاة مشروعة، وأصل المشروعية ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذه الصلاة؟ حكم هذه الصلاة أنها سنة مؤكدة في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس. كل من خاطبه الشرع بالصلوات الخمس فهذه الصلاة في حقه سنة مؤكدة، فيشمل ذلك الرجال، يشمل ذلك النساء، يشمل ذلك المسافر، يشمل ذلك أيضا ما لو صلاها في جماعة أو صلى منفردا، لكن الأفضل والأولى أن تصلى في جماعة كما صلىها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن يأتي سائل ويقول: إحنا قررنا الآن أنها صلاة مسنونة، صلاة مستحبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمر بها، والأمر للوجوب، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. طيب، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة وقد تقرر عندنا أن الأمر الوجوب، ومع ذلك نقول هذه صلاة مسنونة، هي سنة مؤكدة؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ الآن احنا قررنا أنها سنة مؤكدة، وفي نفس الوقت وجدنا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة والأمر للوجوب، كيف نجمع بين ذلك؟ هذا الدليل الصارف، جاءنا الدليل الصارف إلى الاستحباب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلاة، قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. حملنا هذا الأمر على الاستحباب لأدلة أخرى صارفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث أخرى أن الصلوات المكتوبات خمس، ما سوى هذه الصلوات الخمس ليس بواجب، ليس بفرض. حديث الكثيرة التي ذكرناها في درس أمس وأيضا فيما سبق، منه حديث معاذ رضي الله عنه قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وحديث الأعراب قال: أخبرني بما افترض الله علي من الصلوات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يبقى أي شيء غير هذه الصلوات الخمس هو تطوع. لذلك لما جئنا على هذا الحديث قلنا الأمر هنا للندب والاستحباب لأنه مصروف بهذه الأدلة، ولهذا أيضا قلنا باستحباب هذه الصلاة. طيب، الآن هذه الصلاة تسن في جماعة، أحسنت شيخ حسين، لحديث الأعراب: الأمر للوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممتاز، أحسنتم، فهذا هو الصارف كما ذكرنا، جزاكم الله خير الجزاء. طيب، الآن احنا قررنا أن هذه الصلاة صلاة يستحب لها الجماعة. وإحنا أيضا ذكرنا أن الصلاة إذا كانت في جماعة فإما أن ينادى لهذه الصلاة أو يؤذن لهذه الصلاة. طيب صلاة الكسوف هل هي من النوع الأول التي يستحب لها النداء، ولا هي من النوع الثاني الذي يستحب له الأذان والإقامة؟ لا، هذا النوع من النوع الأول من أنواع الصلوات التي يستحب لها النداء. المرأة إذا صلت خمسها برضو يمكن أن يستأنس بهذا الحديث في هذا المقام، إن المفترض أن تصلي خمس صلوات، يبقى غير هذه الصلوات الخمس ليس بواجب عليها. ممتاز، جزاكم الله خيرا. فنرجع تاني بنقول هذه الصلاة يستحب لها، هذه الصلاة يستحب لها النداء، ولا يستحب الأذان أو الإقامة إلا للصلوات الخمس المكتوبة. أي صلاة أخرى تشرع في جماعة، تسن في جماعة، هذه الصلاة يبقى إذن يستحب لها النداء، يعني ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الرجال سواء كانوا مقيمين أو كانوا مسافرين. ونفس الكلام بالنسبة للنساء، يسن لهن أيضا حضور هذه الصلاة مع الإمام والصلاة في جماعة، بشرط أن يكن من غير ذوات الهيئات. طب لو كن من ذوات الهيئات يبقى الصلاة في بيوتهن منفردات، هذا هو المشروع في حقهن. طيب لو اجتمعنا وصلينا في البيت لا بأس بذلك، لكن هل تخطب المرأة فيما إذا صلت في جماعة في البيت؟ لا، لا يسن الخطبة، لأن الخطبة ليست من شأن النساء. لكن لو قامت واحدة ممن صلى فذكرت النساء بآيات الله سبحانه وتعالى في خسوف القمر أو في كسوف الشمس، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، إذا أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الشمس أن تضيء أضاءت، وإذا أراد أن يطفئ نورها أطفأ نورها سبحانه جل في علاه، فهذا من عظيم قدرة الله عز وجل في هذا الكون. فإذا قامت إحدى النساء وذكرت من صلت معهن فلا بأس بذلك. طيب نفترض أن وجدنا معهن رجلا من ذوات المحارم، يعني كان يصلي مثلا معهن أخوهم، أو كان يصلي معهن أبوهم، فهنا بنقول لو كان معهم أحد من ذوات المحارم صلى بهن، صلى بهن، إن لم يكن فيهن ذات محرم يبقى يكره أن يصلي بهن. الحاصل الآن أن هذه الصلاة تسن في جماعة، تسن في جماعة ويسن لها النداء، وصلاتها في المكان الذي تصلى فيه الجمعة. طيب أين تصلى الجمعة؟ تصلى الجمعة في المكان الذي يصلى فيه، أو تصلى هذه الصلاة في المكان الذي تصلى فيه الجمعة الذي هو الجامع. تصلى هذه الصلاة في المكان الذي تصلى فيه الجمعة الذي هو الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في المسجد، كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما. وأيضا لأن سبب هذه الصلاة قد يقع في وقت لا يمكن فيه قصد المصلى، علشان نقول للناس اخرجوا إلى المصلى وصلوا، ممكن يفوت وقت هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة كما سنعرف إن شاء الله بيخرج وقتها بالإنجلاء. لو حصل عندي كسوف للشمس، إذا حصل إنجلاء وعاد الضوء مرة أخرى يبقى خرج وقت هذه الصلاة. لو إحنا أمرنا الناس بالخروج إلى المصلى زي ما بيحصل في صلاة العيد، ممكن يحصل إيش؟ وبل لما الناس تخرج إلى المصلى يحصل الإنجلاء فتفوت عليهم هذه الصلاة. وكذلك فيما لو أمرنا الناس بالخروج إلى الصحراء كما هو السنة أيضا في صلاة العيد، برضو ممكن يحصل إنجلاء فتفوت عليهم هذه الصلاة. لذلك بنقول تصلى هذه الصلاة في المساجد، في الجوامع حيث تصلى صلاة الجمعة، ويسن أن ينادى لها كما قلنا الصلاة جامعة، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا أن ينادي الصلاة جامعة. طيب يأتي الآن الكلام عن وقت هذه الصلاة، وده يعني من الأهمية بمكان. وقت هذه الصلاة، يدخل وقت هذه الصلاة بأول الكسوف أو الخسوف، يعني أول ما يبدأ الخسوف بالنسبة للقمر أو كسوف الشمس يبقى دخل بذلك وقت هذه الصلاة، ويستمر إلى حصول الإنجلاء الكامل. إذا انجلى هذا الكسوف أو هذا الخسوف يبقى إذن خرج بذلك وقت هذه الصلاة. طيب الآن إحنا قلنا بيخرج الوقت بالإنجلاء، طيب لو حصل انجلاء للبعض، لو حصل انجلاء للبعض، انجلاء لبعض الكسوف أو انجلاء لبعض الخسوف، فبنقول لو حصل انجلاء للبعض كان له أن يشرع في الصلاة حتى ينجلي الباقي، حتى ينجلي الباقي. طيب الآن نفترض بقى العكس، وهو يصلي في أثناء الصلاة حصل الانجلاء، يقطع الصلاة ولا يكملها يتمها؟ لا، بنقول لو حصل انجلاء للكسوف أو الخسوف وهو ما زال يصلي يتم هذه الصلاة، لأنها صلاة أصل، لأنها صلاة أصل، فلا يخرج منها بخروج الوقت كسائر الصلوات، فيتم هذه الصلوات، هذه الصلوات ويسلم ولا شيء عليه ولا يلزمه أن يقطع هذه الصلاة. طيب الآن كانت الشمس وراء غمام أو غربت الشمس ومش عارفين حصل كسوف ولا ما حصلش، ودي برضو مسألة مهمة، لأن البعض بيحصل إيه، بيأتي مثلا بعض الفلكيين ويعلم الناس أنه سيحصل كسوف في يوم كذا في ساعة كذا، يصادف في هذا اليوم حصول غيوم، سحاب كثيفة في السماء، ويعني ما ظهرت الشمس لشدة هذه الغيوم. طيب الآن الفلك يقول، علماء الفلك يقولون لنا في هذه الساعة يحصل الكسوف، لكننا لا نرى هذا الكسوف بأعيننا، مش شايفين حاجة، لماذا؟ لوجود الغيوم. هل نصلي ولا لا نصلي؟ بنقول فيما إذا كانت هذه الشمس كاسفة وراء الغمام أو وراء الغيوم أو غربت الشمس وشككنا هل كسفت أو لم يحصل لها كسوف فلا صلاة، لأن الأصل عدم الكسوف، والأمر كله يعتمد على الرؤية البصرية، لو رأيناها كاسفة صلينا، إذا لم نرها كاسفة فلا نصلي. ولهذا العلماء يقولون لو حصل الإنجلاء التام يبقى هنا خرج الوقت، أو كذلك الحال فيما لو غابت، إذا غابت الشمس أصلا يبقى أيضا فات الوقت. نفترض مثلا أن الكسوف سيحصل بعد العصر بساعة، ويستمر هذا الكسوف على كلام الفلكيين لمدة قد إيه؟ لمدة مثلا 3 ساعات، صلينا نحن في هذا الوقت، وبعدين أذن المؤذن لصلاة المغرب وغربت الشمس، هل نستمر في الصلاة ولا خلاص الأمر كده بالنسبة لنا انتهى؟ لا خلاص لا نصلي طالما أن الشمس قد غربت، يبقى بالانجلاء التام أو بغروب الشمس يفوت وقت هذه الصلاة. طيب نفترض بقى أن هذا حصل مع القمر، خسوف القمر، وإحنا عارفين أن القمر إنما يظهر ليلا، نظرنا في السماء فوجدنا أن القمر فيه خسف فصلينا واستمررنا في هذه الصلاة إلى أن أذن الفجر، نستمر ولا لا نستمر؟ يعني هل نقول بطلوع الفجر يخرج وقت هذه الصلاة زي ما قلنا بالضبط في غروب الشمس، ولا الأمر مختلف؟ لا، بالنسبة لخسوف القمر الأمر مختلف، لا يخرج الوقت إلا بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر. لماذا؟ لأن ما بعد طلوع الفجر تابع لليل، لأن ما بعد طلوع الفجر تابع لليل. ولهذا لو استمر الخسوف سنصلي حتى لو طلع الفجر سنستمر في الصلاة. طبعا مش معنى كده احنا ما نصليش الصبح، سنصلي الصبح طبعا بلا شك، ونصلي الصلوات المسنونة كما هو معلوم، لكن المقصود اننا نصلي ايضا هذه الصلاة ولا يخرج وقتها الا بطلوع الشمس، يعني بوقت الشروق وليس بطلوع الفجر او حصول الانجلاء. لو حصل الانجلاء لهذا الخسوف قبل ذلك خلاص يبقى خرج ايضا بذلك وقت هذه الصلاة. طيب عرفنا الآن وقت هذه الصلاة سواء خسوف القمر أو كسوف الشمس، كيف نصلي هذه الصلاة؟ من أراد أن يصلي هذه الصلاة كيف يصليها؟ نقول عندنا كيفيات متعددة لهذه الصلاة، وده طبعا حيفيدنا جدا، لأن كثير من الناس بترغب عن هذه السنة، عن سنة صلاة الكسوف، بسبب إن الكافية بالنسبة لها مش متصورة، فلذلك لا يصلي هذه الصلاة ويترك الصلاة أصلا للأسف الشديد. بنقول لا، الأمر أيسر من ذلك، عندنا كيفيات مختلفة لهذه الصلاة. أي كيفية صلينا بها هذه الصلاة حصلت بذلك السنة، فعندنا كيفيات ثلاث. أولى هذه الكيفيات وأسهل هذه الكيفيات أن يصلي ركعتين كسنة الصبح من غير تطويل، أن يصلي ركعتين كسنة الصبح أو كسنة الظهر كما ذكر الشارح رحمه الله من غير تطويل، وهذا أمر من السهولة بمكان ليس فيه أي صعوبة، هيقوم يصلي ركعتين يبقى هنا أتى بأصل السنة، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة، يركع، يعتدل، يسجد، يجلس ثم يسجد، بعدين يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل مثل ذلك ويتشهد ويسلم. الكيفية الثانية وهو أدنى الكمال، وهو أن يصلي ركعتين أيضا من غير تطويل، لكن يزيد ركوعا وقياما في كل ركعة، يبقى سيصلي أيضا ركعتين مع زيادة ركوع وقيام في كل ركعة، فيكون في كل ركعة قيامان وركوعان، كل قيام تجب فيه قراءة الفاتحة، كل قيام تجب فيه قراءة الفاتحة، يبقى هيقرأ الفاتحة كم مرة في هاتين ركعتين؟ سيقرأ الفاتحة 4 مرات، مرة في القيام الأول، مرة في القيام الثاني، يبقى احنا كده انتهينا من الركعة الأولى، وبعدين في الركعة الثانية مرة في القيام الأول، مرة في القيام الثاني، يبقى هنا أتينا ب 4 مرات لقراءة الفاتحة. وعندنا كيفية ثالثة وهذه أكمل الكيفيات وأفضلها، وهو أن يصلي ركعتين زي الكيفية السابقة، يعني بزيادة ركوع وبزيادة القيام، لكن مع التطويل، لكن مع التطويل، فيطول في القيامات بالقراءة، ويطول في الركوع، ويطول في السجود في التسبيح. طيب هيطول قد ايه؟ العلماء رحمه الله تعالى قدروا يعني بعض التقادير في هذه القراءة، فقالوا لو كان سيصلي ويطول يبقى يقوم في الركعة الأولى بسورة البقرة أو بقدرها، في القيام الثاني من الركعة الأولى سيقرأ سورة آل عمران أو قدر هذه السورة، يبقى هنا فرغنا الآن من الركعة الأولى، سيقوم إلى الركعة الثانية، في القيام الأول من الركعة الثانية سيقرأ بسورة النساء أو قدر هذه السورة. طيب الآن قام إلى القيام الثاني، يبقى سيقرأ في القيام الثاني من الركعة الثانية بسورة المائدة أو بقدرها. طيب بالنسبة للركوع وكذلك بالنسبة للسجود، يطول بقى في التسبيح في الركوع وكذلك في السجود. الركوع الأول يسبح بقدر 100 آية من سورة البقرة، الركوع الثاني من الركعة الأولى بقدر 80 آية من سورة البقرة. الركعة الثانية عندنا فيها أيضا ركوعان كما اتفقنا، الركوع الأول يسبح فيه بقدر 70 آية، وفي الركوع الثاني يسبح فيه بقدر 50 آية. فهذه كلها كيفيات مسنونة مستحبة. لو لم يستطع أن يأتي بهذه الكافية خلاص لا حرج، إما يأتي بالكافية الأولى يصلي ركعتين حتى لو في البيت، حتى لو المرأة منشغلة بعمل البيت لا تفوت على نفسها هذه السنة المباركة، حتى لو هتصلي ركعتين في البيت ركعات خفيفات حتى وهي جالسة، لو كانت مثلا متعبة من عمل البيت أو نحو ذلك حتى وهي جالسة تصلي ولو ركعتين، أصابت بذلك أصل السنة. عايز تأتي أو شخص رجل أراد أن يأتي بمرتبة أكمل خلاص يبقى يصلي ركعتين برضو خفيفتين مع زيادة قيام وركوع، فيكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة سورة، وبعدما يفرغ من قراءة السورة يكبر ويركع، وبعدين يرفع من هذا الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويأتي بالأذكار المشروعة، بعد ذلك يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى، وبعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة ثم يكبر فيركع مرة ثانية، يبقى هنا زاد قياما وزاد ركوعا، ثم يعتدل من هذا الركوع ثم يسجد سجدتين، ويفعل مثل ذلك في الركعة الثانية. هذه أدنى الكمال. المرتبة الثالثة وهو الأكمل والأفضل هو يأتي بهذه الصورة مع التطويل على النحو الذي ذكرناه. هذه الصلاة صلاة الكسوفين يتعلق بها جملة من السنن، يسن فيها الغسل، يسن لها الغسل، ويسن لها كذلك الجهر في خسوف القمر والإصرار في كسوف الشمس. طيب قبل ما نتكلم عن الجهر والإصرار، لماذا قلنا يسن لها الاغتسال؟ لأنها صلاة مطلوبة في جماعة يجتمع الناس لها، فالأفضل للإنسان والمستحب للإنسان أن يغتسل إذا أتى المسجد لصلاة الجماعة علشان يبقى في أكمل هيئة في أكمل صورة متنظف لا يتأذى الناس برائحته وهكذا. طيب الآن يجهر بالقراءة ولا يستسر بالقراءة؟ هذا فيه تفصيل، بنقول والله إحنا عندنا الأصل في المذهب أن الصلاة الليلية يستحب لها الجهر، والصلاة النهارية يستحب لها الإصرار، ولهذا بنقول لو كان سيصلي خسوف صلاة خسوف القمر يعني في الليل فيستحب الجهر بالقراءة، ولو كان سيصلي صلاة كسوف الشمس يعني بالنهار فيستحب الإصرار بهذه القراءة. بعدما يفرغ الناس من الصلاة يقوم الإمام ويخطب في الناس خطبتين، وقيل خطبة واحدة كما جاء في مختصر البويطي رحمه الله تعالى، لكن المعتمد أنه يخطب خطبتين بالقياس على خطبتي الجمعة، يحث الإمام في هاتين الخطبتين على الخير، يحث الناس على التوبة، يحث الناس على الصدقة، يحث الناس على غير ذلك من الأعمال الصالحة، وهاتان الخطبتان كما أشرنا كخطبة الجمعة في الأركان ونحو ذلك لا في الشروط. وأما بالنسبة للأركان والشروط هنعرفها إن شاء الله بالتفصيل في الكلام عن صلاة الجمعة. طيب الآن اجتمعت علينا صلوات، يعني اجتمعت صلوات يعني الآن عايزين نصلي صلاة الكسوف مثلا، وفي نفس الوقت عايزين نصلي صلاة الفريضة، نقدم صلاة الفريضة ولا نقدم صلاة الخسوف أو الكسوف؟ هذا أيضا على حسب الأحوال، فلو ضاق الوقت علينا فنقدم حينئذ الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك نشرع في صلاة الكسوف أو في صلاة الخسوف. طيب عندنا متسع من الوقت، عندنا متسع من الوقت، وخفنا لو احنا صلينا الفرض اولا ممكن يحصل انجلاء ويفوت علينا، تفوت علينا هذه الصلاة، يبقى نقدم حينئذ صلاة الكسوف مثلا في حالة اتساع الوقت. طيب الآن اجتمعت علينا صلوات أخرى، علينا أن نصلي صلاة فرض وفي نفس الوقت جاءت جنازة إلى المسجد من أجل أن نصلي عليها، وكنا في يوم عيد. طيب هنصلي أنهي هذه الصلوات؟ عندنا فرض وجنازة وعيد وكسوف، فنقول نراعي هذا الترتيب فيما إذا ضاق الوقت. أول شيء نقدم الفرض، وبعدين الجنازة عشان حق الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، وبعدين العيد، ثم الكسوف. لو اتسع الوقت سنقدم الجنازة وبعدين الكسوف ثم بعد ذلك الفرض العين، ثم بعد ذلك الفرض العين. طيب الآن احنا بنقول يصلي ويراعي هذا الأمر. طيب الشيخ هنا لما اتكلم عن الخطبة أشار أيضا رحمه الله تعالى لمسألة وهي خطبة العيد، لأنه ما تكلم عن خطبة عن صلاة العيد ما تكلم عن الخطبة. ذكر هنا رحمه الله قال بخطبتين أي معهما، يعني مع صلاة الكسوفين وصلاة العيد. فالشيخ رحمه الله الآن يشير إلى أنه يستحب كذلك لصلاة العيد خطبتين، يستحب لصلاة العيد خطبتين. فصلاة العيد يستحب لها الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصلاة في جماعة يخطب بعد صلاة العيد خطبتين في الأركان أيضا لا في الشروط، زي مثلا القيام والستر والطهارة والجلوس بينهما. أما إذا صلى منفردا فلا يخطب، ويكبر في افتتاح خطبة العيد 9 تكبيرات ولاء، يعني على وجه التتابع. أول ما يبدأ خطبة العيد يستحب أن يبدأ بالتكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما يفعل كثير من أئمتنا، والحمد لله رب العالمين على أنهم يأتون بهذه السنة. طيب حياته بكم تكبيرة؟ 9 تكبيرات على وجه التتابع. طيب من أين أتينا بهذه التكبيرات 9؟ نظروا إلى صلاة العيد فوجدوا أن المصلي في الركعة الأولى يكبر 9 تكبيرات، تكبيرة الإحرام، وبعدين 7 تكبيرات، وبعدين بيكبر تكبيرة التي هي للركوع، يبقى كام كده؟ 9 تكبيرات. في الركعة الثانية بيأتي بكم تكبيرة؟ أيضا سنجد أنه يأتي 7 تكبيرات، تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، وبعدين بيأتي 5 تكبيرات، وبعدين بتكبيرة أخرى إذا أراد أن يركع. ولهذا قالوا إذا خطب في الناس يراعي ذلك، يبقى في الخطبة الأولى يأتي 9 تكبيرات على وجه التتابع، وبعدين يجلس بعدما يفرغ من الخطبة الأولى، يجلس جلسة خفيفة زي خطبة الجمعة تماما، ويخطب بعد ذلك خطبة أخرى، ويفتتح الخطبة الثانية 7 تكبيرات أيضا على وجه التتابع. ويذكر بقى في هاتين الخطبتين بما يليق بالحال، يتعرض لأحكام زكاة الفطر إذا كان سيصلي بهم صلاة عيد الفطر، ويتعرض لأحكام الأضحية فيما إذا كان سيصلي بهم صلاة عيد الأضحى، وهكذا يتكلم مع الناس على أهمية صلة الأرحام وزيارة الأقارب والإحسان إلى الفقراء والتوسعة على العيال وإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم المبارك، لأن هذا من شعائر هذا اليوم، والله سبحانه وتعالى أمرنا به في هذه الأيام المباركات، فيراعي ذلك في أثناء الخطبة. ما يكونش مثلا يوم عيد وعمال يتكلم في مسائل تانية خالص لا يتتعلق بأحوال الناس، فيجد أن الناس قد شردوا منه في أثناء الخطبة، وهذا يتكلم مع بجانبه، والبعض ينصرف أصلا ولا يسمع إلى خطبتي ولا يستمع إلى خطبة الإمام. لكن إذا راعى أحوال الناس فحتما ولابد سيجد أن الناس ينصتون إليه. فقال الشيخ رحمه الله ويسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد فيما يظهر، والكسوفين، ويفتتح أولى خطبتي العيدين لا الكسوف 9 تكبيرات والثانية بسبع ولاء. وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة لأنه شعار هذا الوقت. قال السبكي: ولا تسن هذه التكبيرات للحاضرين وإنما هي للإمام لا لغيره، للإمام لا لغيره. وأما بالنسبة للحاضرين فالسنة في حقهم الاستماع، سنة في حقهم الاستماع من الخطيب. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل في صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء عند الحاجة للماء لفقده أو ملوحته أو قلته بحيث لا يكفي، وهي كصلاة العيد، لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير في الخطبة ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية أي نحو ثلثها. الاستسقاء هو طلب السقيا. وأيضا بالنسبة لصلاة الاستسقاء لها كيفيات، صلاة الاستسقاء لها كيفيات. أيضا التعرف على هذه الكيفيات بالنسبة إلينا من الأهمية بمكان له، علشان أحيانا بيتعذر على الإنسان أن يصلي هذه الصلاة ظنا منه أنه يعني لن يتمكن من صلاتها لصعوبتها. الأمر من السهولة بمكان. عرفنا أن صلاة الكسوفين تصلى ركعتين زي سنة الظهر وسنة الصبح إذا أراد أن يصليها على هذا النحو. نفس الكلام بالنسبة للاستسقاء، سنجد أيضا أن صلاة الاستسقاء لها كيفيات مختلفة. أدنى هذه الكيفيات هو الاقتصار على الدعاء خلف الصلوات أو في قنوت النازلة بعدما يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث وأن ينزل علينا المطر وأن ينزل علينا من بركات السماء، فيدعو ربه سبحانه وتعالى بعد الصلوات أو في قنوت النازلة بعد الرفع من الركوع في آخر الصلاة، فيدعو ربه سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. هذه صورة، وهذه أدنى صور الاستسقاء. الصورة الثانية وهي صورة وسط، أن يدعو للاستسقاء في خطبة الجمعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم على المنبر، دخل عليه رجل: يا رسول الله هلك الزرع وحصل الجدب وكذا وكذا، وأخذ يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل بهم من قحط وقلة مطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر فدعا ربه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس خرج صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا مترسلا متضرعا، فصلى كما يصلي العيد. وفي حديث آخر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين، جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه واستسقى. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو ممكن يخطب على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحالة التي فيها يجوز للخطيب على المنبر أن يرفع يديه. بعض جهلة يعني الخطباء للأسف الشديد، لأنه الآن يعتري المنبر كل أحد فقط لأنه يحمل شهادة أنه متخرج من جامعة كذا، فقط لأنه حمل هذه الشهادة صار يصعد على المنبر ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، لأن دين الله سبحانه وتعالى الآن بالنسبة إلينا هو الكلاء المباح، أي حد يتكلم، أي حد يصعد على المنبر، وما فيش أي إشكال في مثل ذلك. هو من أجهل خلق الله، وقد يكون من يحضر الخطبة عنده هو أفقه منه وأدرى منه بدين الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الشهادة التي يحملها، هذه الكرتونة، هذه القطعة من الورق، هي التي سمحت له بأن يصعد على المنبر وأن يخطب في الناس. فنجد بعض الخطباء في خطبة الجمعة يرفع يديه ويدعو، مثل هذا الخطيب يستحق أن ندعو عليه: قبح الله هاتين اليدين، كما فعل ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما رأى خطيبا يرفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك في خطبة الجمعة على المنبر، وإنما كان يقتصر على رفع إصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان سيستسقي في هذه الحالة يجوز له أن يرفع يديه، ونقول بارك الله في هاتين اليدين، لأنه يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل الأعرابي وطلب منه أن يدعو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول أوسط هذه الكيفيات الدعاء، الدعاء للاستسقاء في خطبة الجمعة، وأكمل كيفيات صلاة الاستسقاء أن يصلي، وكذلك يصوم ويتوب ويخرج من المظالم كما سنبين إن شاء الله. طيب الآن بقى عايزين نعرف بالتفصيل الكيفية الأكمل لهذه الصلاة، لصلاة الاستسقاء. بنقول الأكمل لهذه الصلاة أن هو يسن للحاكم أن يأمر بصلاة الاستسقاء والصوم 3 أيام، ويأمر الناس بالتوبة والتصدق، ويأمر الناس بأعمال البر والخروج من المظالم، ويأمر الناس بالخروج من كل ما يمنع من نزول الرحمة. فإذا أمرهم الإمام بذلك صارت الصلاة واجبة على القادرين، وصار الصوم أيضا واجبا. ولهذا يجب على الناس على القادرين أن يبيتوا النية من الليل، ومن لم يصم مع قدرته على الصوم آثم بذلك لكن لا قضاء عليه. طب لماذا قلنا بوجوب الصلاة حينئذ؟ لأمر الإمام لهم بذلك، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأئمة في المعروف. طب لما يأتي الإمام ويأمرنا بالمعروف زي ما ذكرنا الآن، يأمرنا بالتوبة ويأمرنا بالتصدق ويأمرنا بالصوم 3 أيام والخروج بعد ذلك لصلاة الاستسقاء، وفي معروف أعظم من هذا المعروف؟ فلابد أن نطيعه، وطاعته واجبة في هذه الحالة. فيصوم الناس ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يخرجون إلى صلاتهم، فيصلون 2 ركعتين كصلاة العيد، يسن فيها ما يسن في صلاة العيد، 7 تكبيرات في الركعة الأولى في هذه الصلاة، 5 تكبيرات في الركعة الثانية. يقرأ في الأولى بسورة قاف، ويقرأ في الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر، أو يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية. طيب الآن وقت الصلاة، وقت صلاة الاستسقاء، وقتها في اليوم الرابع. قلنا أن الإمام سيأمر الناس بالصيام 3 أيام. في اليوم الرابع يخرج الناس إلى الصلاة، إلى الصحراء، إلا لو كانوا في المساجد 3، فالصلاة في المساجد 3 أفضل، صلاة في المسجد الحرام. وبفضل الله تعالى يصلي الناس صلاة الاستسقاء في هذه المساجد المباركة فيما إذا أمرهم الأئمة بذلك، أو يصلي الناس في المسجد النبي، هذا أولى من الخروج إلى الصحراء، أو في المسجد الأقصى، وهذا أفضل أيضا من الخروج إلى الصحراء. طيب ما فيش، يبقى الصلاة في الصحراء وفي الأماكن الخالية أولى. فيخرجون بثياب باذلة، يعني في ثياب المهنة، في ثياب الخدمة، لأن هذا هو اللائق بالحال من إظهار المسكنة، ولا يتطيبون، لا يخرجون في ثياب الزينة، والأفضل أن يخرجوا وهم صائمون. لكن الصوم ليس واجبا عليه، لأن الوجوب خلاص كان في الأيام 3 التي سبقت هذا اليوم. ويستحب أيضا إخراج الصبيان، إخراج الشيوخ اللي هو كبار السن يعني، وكذلك البهائم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرحم الناس بهؤلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فيخرج معه هؤلاء الذين ذكرنا. وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف، قال عليه الصلاة والسلام: لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. لولا الشباب الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى، زينة هذه الأمة الشباب الذين يقومون بأمر الله عز وجل في الناس ويتقون الله سبحانه وتعالى في خلواتهم ويدعون الله سبحانه وتعالى وإلى دينه عز وجل في نهارهم. وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال ردع لصب عليكم العذاب صب. طيب هل يخرج النساء؟ النساء لا يخرجن إذا كنا من ذوات الهيئات. طيب الآن الإمام خرج بهم للصلاة، فيسن أن يخطب خطبتين بعد الصلاة، ويجوز كذلك أن يخطب قبل الصلاة، لكن السنة إن هو يكون بعد أن يصلي، يصلي أولا وبعدين يخطب زي العيد تماما. لكن لما يجي يخطب، هل سيكبر في الخطبة الأولى ويكبر في الخطبة الثانية زي ما قلنا في خطبة العيد، ولا الأمر سيختلف؟ هنلاحظ هنا أن الحال مختلف، فلابد أن يختلف معه كذلك الحكم. الأليق بالحال في صلاة الاستسقاء أن يفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار، فيستغفر ربه سبحانه وتعالى في أول الخطبة الأولى 9 مرات: استغفر الله، استغفر الله، أو يقول نستغفر الله، نستغفر الله، 9 مرات. وفي الخطبة الثانية يستفتحها أيضا 7 مرات من الاستغفار، ويستقبل الخطيب القبلة بالدعاء بعد ثلث الخطبة الثانية حتى الفراغ من الدعاء، وبعد ذلك يعود ويستقبل الناس، وإذا استقبل القبلة فإنه يحول رداءه تفاؤلا بتغيير الحال إلى الرخاء، فيجعل يمينه على يساره وأسفله أعلاه، فيما إذا كان الذي يلبسه مربعا، أما في المثلث زي مثلا الغطرة فليس فيه إلا التحويل على أحد الجنبين على الآخر، فيفعل ذلك الإمام وكذلك الحاضرون. أما بالنسبة للنساء فلا تحويل لهن، ويترك هذا الثوب محولا حتى ينزع ثيابه، ويكره أن يترك هذا التحويل. فإذا خرج لصلاة الاستسقاء فإنه يسن له الاغتسال، علشان هذا أيضا موطن اجتماع، والأفضل أن تكون هذه الصلاة في وقت صلاة العيد، ويجوز أن تصلى هذه الصلاة بالليل، ويجوز كذلك في وقت الكراهة. فإذا صلى الناس ولم ينزل المطر أعادوا الصلاة مرة ثانية ومرة ثالثة، فلو سقاهم الله عز وجل قبل الصلاة صلوا أيضا شكرا لله سبحانه وتعالى وطلبا للمزيد. فهذه من السنن التي تتعلق بهذه الصلاة المباركة. قال بعد ذلك: وصلاة التراويح وهي 20 ركعة، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم ونتوقف عند هذا المقدار. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتكم إن شاء الله.